بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، يجيب عن أسئلتكم التي تتفضلون بطرحها عبر عناويننا المعلنة أمامكم على الشاشة. باسمكم جميعا أرحب بسماحة الشيخ في بداية هذا اللقاء، حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا بكم. حياكم الله. إذا تفضلوا بطرح أسئلتكم أيها الأحبة. وهذا سؤال أول، سماحة الشيخ، من إحدى الأخوات من الإمارات تقول: قال زوج لزوجته: علي بالطلاق أن تذهبي لأهلك إذا أخذت هذا الشيء، وحددت شيئا ما أو حدد شيئا ما. أخذت الزوجة بعد ذلك هذا الشيء وطلبت منه أن يسأل عن حكم هذا الأمر فرفض، فامتنعت عن النوم معه، وبعد شهر قال لها: أنت طالق بالثلاث إذا أخذت ما منعتك منه، وقال ذلك في مجلس واحد. فأخذت هذا الشيء، وعندما ذهبت لأهلها وبقيت عندهم منذ 4 سنوات وحتى الآن، ولأنه يريد إرجاعها فإنه يقول إنه كان يقصد المنع على أكثر، فما الحكم في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون لقاءنا لقاء خير وبركة وتعاون وتفقه في دين الله، وأن يوفقنا للصواب فيما نقول، إنه على كل شيء قدير. هذا السؤال الذي ورد من إمارات، من أخت سألت أن زوجها قال لها: إن أخذت هذه الحاجة وعينها فاذهبي لأهلك وأنت طالق، وقال بالثانية: إن أخذت هذه الحاجة فأنت طالق بالثلاث إلى آخره، وذهبت إلى أهلها. هذا يسميه العلماء يمين الطلاق، ويقولون إن قصد به المنع، الحث على الشيء أو المنع من أخذ الشيء كما بالسؤال المنع، فإنه إذا خالفته المرأة فإنه يكفر كفارة يمين ولا يقع به الطلاق، لأن الطلاق هنا ليس مقصود، إنما الغرض النهي تارة أو يعني المنع تارة أو الأمر أخرى، وليس الطلاق مقصودا. فلهذا قالوا هذا يمين طلاق، ففي أصح قولي العلماء أنه يكفي به كفارة اليمين ولا يقع به شيء من الطلاق. ولكن علينا ألا نجعل الطلاق ملجأ لنا ونعلق عليه أوامرنا أو نواهينا، لأننا إذا أشرفنا بالطلاق وذكر الطلاق ربما نقع بأمر يعني نندم عليه ولا تنبغي ولا تمندم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الاتصال الأول في هذه الحلقة من أم عائشة، تفضلي. أم عائشة تفضلي. أم عائشة الصوت يا اخوان. ام عائشة ارفع الصوت قليلا. يا ام عائشة. طيب اعطونا ابو اسامة، اعطونا ابو اسامة، تفضل ابو اسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ ارفع الصوت. كيف حالك؟ نحمد الله. اقول يا شيخ، بالنسبة بسألك، لا شك ان العلماء اختلفوا في بالنسبة غطاء الوجه، اختلفوا على قولين. إيه؟ يعني خصوصا ظهور النساء عندنا في قنوات السعودية، يعني المقدمات الأخبار وهذا يظهرون فقط في غطاء الرأس، يعني باقي الجسم لا يغطى، والعلماء استفحى اللي يرون في جوال فتوج الوجه ان سائر الجسم يغطى، أليس كذلك يا شيخ؟ هو يا شيخ السنة للمسلمة سنة الله التي سنها شرعا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الواجب على المرأة تغطية وجهها وتغطية سائر بدنها، أمام الأجانب الذين ليسوا من أقاربها. الله يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا إذين. ويقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويا إخواني، التساهل في الحجاب وكشف الوجه ليس من أخلاق نساء المسلمين في قديم الزمان، إنما جاءتنا هذه ما يسمى الموضة جاءتنا متأخرة في أول القرن الرابع عشر، وإلا فالمسلمون في عصورهم الخالية الماضية كانوا على سنت حسن وعلى منهج قويم، ولا يعرفون كشف الوجه للنساء، يتحاشون ذلك ديانة ومروءة. لكن الأمر فشى في المسلمات كشف الوجه فشى فيهن عن ستر، فشى فيهن لبس ما يبدي تقاطيع الجسد، ولبس يظهر منه كثير من أجزاء البدن في الحفلات الزواج. ترى كما يقال إن بعض الألبسة يبدو الصدر والساقان وشيء من الظهر وكذا وكذا، حتى كأن اللباس ليس موجودا. وأخشى أن ينطبق عليهن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قط، يعني رجال معهم شياط يضرب الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. كاسيات من نعم الله، عاريات من شكرها، أو كساء ليس كساء، ظاهره كساء ولكن حقيقته أنه بعيد عن الكساء، وإنما هو أمر يظهر كثيرا من أجزاء الجسد، فهو بالحقيقة عري ولو كان كساء ملبوسا. جزاكم الله خير سماحك الشيخ. الاتصال التالي من الأخ خالد، تفضل. تفضل يا خالد. نعم يا خالد. خالد طيب، نستمع إلى أم عبد الله. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا عندي سؤال. في رمضان استخدمت معجون الأسنان بعد صلاة الفجر وحسيت أنه طلع مني دم، ما علي إني أنا الصوم صحيح؟ الصوم صحيح إن شاء الله. طيب يا شيخ، ودي توجه نصيحة للرجال اللي إذا استقوا على نسائهم. كيف يعني؟ يعني الله عطى مال وحلال ويستقوا على زوجته. يستقوا يا؟ نعم. ولا شك الله يقول: وللرجال عليهن درجة، ويقول: الرجال قوامون على النساء. لكن ينبغي للرجل في قيامته قيموميته على المرأة أن يكون متقيا لله، مراعيا ضعف المرأة وشعورها، وأن لا يسلط عليها ويستعمل قواه على المرأة، بل يعاملها بالرفق والحسنى. والرفق ما وضع في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شأنه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أيضا أم عبد الله معنا، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ، في ناويين نسأل روح عيد الأضحى لعمي. لعمي هاي شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى لشرش واحد عنه، عن قال فيه: اللهم هذا، اللهم تقبل هذا عن محمد وآل محمد. لكن إذا ذهبتم لعمكم من الرياض لزيارة خاصة فأنتم مستقلون عنه، فالأولى أن تكون أضحية لكم وأضحية له، لأن الأضحية تجزي عن رجل وأهل بيته، وأنتم لستم من أهل بيته الآن، أنتم وافدون عليه أيام الإجازة، فالأولى لكم أن تكون أضحيتكم خاصة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الاتصال التالي من مازن من العراق، تفضل يا مازن. نعم يا مازن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا مازن. يا شيخ عندي سؤال. سؤالي تفضل. سؤالي اني اعمل في مسلك في المنشآت النفطية. اي. علما ان هذا المسلك قديم قبل الاحتلال. ولكن اني تعينت بعد الاحتلال. واني في شك هل هذا الراتب حلالا ام حرام؟ ما دام راتبك الذي تتقاضاه وهل يجوز التصدق والحج؟ يعني انت الان وشكرا جزيلا. انت اخذت المبلغ عوضا عن عملك وهي حراسه عندك النفط. اخذت المبلغ عوضا عن هذه الحراسه. فهو مبلغ طيب حلال كله وتصدق وحج به. جزاكم الله خير سماحه الشيخ. ابو يارا من السعوديه تفضل. ابا يارا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخي بس عندي سؤال. ما هو السؤال؟ تفضل. انا طلقت زوجتي وكتب لي الشيخ البينونة الكبرى. طيب. فحبيت اني ارد زوجتي. برغم انه القاضي ما اخذ المعلومات كاملة. نعم. يعني اخذ مني انا بس. معلومات بحكم كلامي طالع. يا اخي القاضي لا يكتب شك الطلاق البينونة الا بعد استيفائه حيثيات الامر كله. فيسألك عن الطلاق وقت الطلاق وحالتك وقت الطلاق وكم مضى من طلقة وما بينهم الأيام. فالقاضي ما يصير الصك عن يعني تغرد لأحد، لا، يصيره بناء على ما سمعه منك. وقعت على المحضر بعدما أعده. فالقاضي لا يعني يحكم إلا متأكدا. ولهذا يأتي إخواننا في الإفتاء بصكوك فيها حكم القاضي بأن هذا الطلاق الطلاق الثالث وأنه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. ويحاول بعض الإخوة إيجاد قدحا في هذا الصك وافتراء أحيانا يقولون إن القاضي استعجل ولم يستوف منا المعلومات. اثنين يقولون إن القاضي وكل الأمر إلى كاتب ولم يتولى هو. ثلاثة يقولون ما مكننا القاضي من كل من أن نتكلم بما عندنا. وكل هذه محاولات للقدح بالصك بعد صدوره. وفي أحد الحالات بالإفتاء مر بنا شيء من هذا. فسألنا القاضي من باب التأكد وإلى يعني من باب إقامة الحجة على من تقدم، وإلا القاضي ثقتنا به قوية وللحظة لا نشك في ذلك، لكن أحببنا أن نقطع النزاع والخلاف ونبين لمن طال جداله ذلك. فطلبنا محضر المحضر الذي أجري فيه عقد الطلاق، وإذا هو مطابق للصك الموجود مطابق للصك الموجود، وإذا القاضي قد أدى جهده وبذل طاقته وسار في صكه على النمط الشرعي، إذا فلا لوم على القاضي. وكل من يلوم القضاة بحكم الطلاق إنما يريدون أن يلقوا اللوم على القضاة ويجردوا منها، وهذا كله من خطأ. ينبغي الإنسان أن ينضبط في أموره ولا يستعجل، ويعلم أن الطلاق هزه وجده سواء. طيب أحسن الله لكم سماحة الشيخ. شكرا لك الزيارة. وتفضلي يا أم محمد. تفضلي يا أم محمد. ألو. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ أنا ناوية بالسنة بحج. كيف؟ أنا ناوية بالسنة إن شاء الله بحج. أولا أغلق التلفاز. أبغى حج إن شاء الله. أبغى محمد. محمد. وأنا مغسلة الأولاب وشلت قدمتها. أم محمد نحن ما نسمعك. أيوة. ما نسمعك زين لأن التلفزيون مرفوع عندك. بس الدور الو. يلا تفضل. مركبه اللولاب. عيد عيد من البدايه. انا كنت مركبه اللولاب. اسمعي انت بتروحي الحج ام محمد. ايه وبعدين نزلت عليه الدوره. طيب ام محمد. ام محمد اسمعي مني. واستخدمت حبوب منع الحمل. غير واضح السؤال. الو. لا لا عيد من البدايه ام محمد عشان نفهم السؤال كاملا. الو. اعيد السؤال من اوله. يا شيخ انا ناوية ابغى حجة ان شاء الله. ناوي حج ثانيا ان شاء الله، ناوي حجة بغد السلام. طيب بعدين ورحت عند الدكتورة واعطاني حبوب منع الحمل. طيب وبس الدورة قاعدة تنزل لي، فاذا تعدت سبعين يعني تعتبر ده ونزلت لحم معايا مستمر. طيب خليك معنا شيخ. طيب تقول لا زالت يعني بعد مرور سبعة أيام الدورة زال النزيف مستمر؟ الدورة مستمرة معايا من شهر 10. إذا كان الدورة مستمرة معايا لحد الآن. إذا كان هذا المستمع معك مثل الحيض في اللون والرائحة فهو حيض، إلا أن يبلغ شوفي إلا أن يبلغ 15 يوما، فإن بلغ 15 يوما صومي وصلي. شكرا لك يا محمد. سأرجو من كل المتصلين حقيقة، وهذا رجاء دائم، أن عندما يعني يكونوا معنا على الهواء يغلقوا أصوات أجهزة التلفاز لديهم. فيبدأ بذلك أبو صالح، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير سمحت الشيخ. حياك الله صالح. هناك سؤالان يا شيخ الله يحفظك. الأول، السؤال الأول، لو أن شخصا يا شيخ عليه حدث أصغر إيه؟ ثم أصاب الجسد على ما على جسده وتمضمض واستنشق، ناويا ناويا الحدثين، ناويا لا هو ليس عليه الحدث الأصغر، ما عليه إلا الحدث الأصغر فقط، وعم جميع بدل بالماء. أي عم جميع وتمضمض واستنشق، ناوي رفع الحدث الأصغر وليس عليه حدث أصغر. والله يا شيخ هذا خلاف السنة، لأن الوضوء المطلوب به الترتيب، أن نغسل الوجه ثم اليدين ثم نمسح الرأس ثم نغسل رجليه، أما أن أصب الماء على جسدي كله من غير ما يعني هذا بالحقيقة عندي أن ذلك ليس أولى. لو كان علي حدث أكبر مثلا واغتسل من الحدث الأكبر وعم جميع البدن وتمضمض واستنشق قلنا يجزي، لكن حدث أصغر السنة فيه تطبيق السنة بأن تغسل الوجه واليدين ثم مسح الرأس، لأن الغسل أكبر إذا ما يشرط به الترتيب فنقول تعميمه لجميع البدن مع النية مجزي الأصغر، أما إذا كان فقط الأصغر فالأولى أن يسلك به الترتيب ولا يجعل تعميم البدن مع المنشاق، بل ينبغي أن يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. السؤال الثاني، هذا ابو صالح الثاني. السؤال الاخر، سمعت لكم يا سماحه الشيخ خطبه وكنت احذر من الذين يقولون بان الفجر متقدم في التقويم ويؤخرون الفجر عن احتياطا. لكن يا شيخ بعضهم ذكر ان هناك يعني لجان خرجت يا شيخ مشكله يعني من جهات رسميه، فجامعه الامام في جامعه الملك سعود وهيئه الارصاد وكذا، يقول فثبت ان فعلا هناك تقديم في التقويم يا سماحه. يا اخي لكن ما ادري كلامكم يعني معتمد مثلا على انه يا اخي شيخنا عبد العزيز بن باز غفر الله لنا وله وجميع اموات المسلمين معروف ثقته وامانته وعدالته، وانه وفق رحمه الله ممن يقول الحق اذا وضح له بعد لجنتين علميتين في وقتين مختلفين من رجال أهل علم وثقة من رجال من هيئة كبار العلماء ومن معهم، وطلب منهم أن يبيتوا ليلتين أن يبيتوا خارج أضواء الكهرباء وأن يكونوا في مكان لا يعني لا يعني يرون فيه أنوار المدن بل ينظرون إلى الواقع على الطبيعة، فصبروا طلوع الفجر الثاني فإذا هو موافق للتقويم، وسبروا طلوع الشمس فإذا هو موافق للتقويم، ثم بعد رجل أخرى وكلها أفادت بما أفاد الأولى. فأصدر الشيخ رحمه الله بيانا لتأييد تقويم أم القرى وأنه سائر على المنهج القويم وأن من يطعن فيه فهو جاهل، بل أمر الشيخ رحمه الله أحد أمراء مناطق بسجن إنسان شوش على الناس وعلى بلبلة في صلاة الفجر ونحو ذلك، أمر بسجنه وأخذ التعهد عليه حتى يرجع من هذه المقالة. وهذا تقويم القرى مضى عليه أكثر من سنة في أيام الملك عبد العزيز رحمه الله، وتعاقب عليه علماء فضلاء من ذوي العلم الشرعي والخبرة أيضا بالفلك، وكلها متسبقة لهذا. حتى مدينة العزيز أصلت بيانا أمس 26 بأنها لا ترى في التقويم أي مخالفة، بل تراه موافقا لما عندها. هكذا المعروف. فالتشكيك الناس في عبادتهم، حتى أن بعضهم هدانا الله وإياهم يصلون مع المسلم الحرم ويقول هذه نافلة، وبعد نصف ساعة يصلي الفرض، وبعضهم لا يصلي الفرض في الحرم ويقول الصلاة في الحرم الفجر غير صحيحة، بل تجاوز الحد. حتى ألف مؤلف كتابا سماه مفيد الأنام في منع الصلاة الفجر في المسجد الحرام. هذا كله من التنطع، كله من من من التنطع في دين الله، كله من الخروج عن منهج. حتى أن بعضهم بلغ بالأمر أنه شرب الماء في الحرم قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، وقال ليس عندي فجر حتى أرى الشمس. هذه كلها مهاترات وخروج عن منهج. نحن سائرون في عبادتنا وللحمد على أمور ثابتة، ملوكنا وعور الله لهم، وعلماؤنا كلهم أنماج قوي. وقد جاءنا في الإفتاء خطاب من خادم الحرمين وفقه الله أيد فيه البقاء على تقويم أم القرى، وأكد عدم النظر في ما سواه. وهذا منه وفقه الله بعدما رفعت له التقارير العلمية الثابتة التي تلحظ كل قول يقال حول التقويم. وخطاب الملك عندنا وفقه الله مؤيدا لهذا الأمر، يعني مانع عن التحدث في أي شيء يخالف ذلك. نعم جزاكم الله خير. احسن الله إليكم سماحة الشيخ، شكرا لك أبا صالح. وتفضل يا أبا عمر أيها العراقي، تفضل أبا عمر. ألو. نعم يا أبا عمر. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة. شيخ لدي سؤال. نعم. والدي رجل كبير يدرس في العمر 83 عاما، وهو من أهل الجمعة والجماعة، وخذ 7 سنوات بدا سمعه يضعف حتى أصبح لا يسمع شيئا. أبو عمر إلا أن تتكلم معه بقلب مرتفع، وهو مع ذلك يعني لا يزال يقف إلى المسجد واعتمد على صلاته على بقره، وقبل 2 ونصف انصاب بالعمى. اسحبوا الخط لو سمحتم، وتلقوا وافتح لها شيئا. تلقوا سؤال أبو عمر تحت الهواء لم يصل إلينا واضحا، شكرا له. وأتلقى اتصالا، بل أذهب إلى الموقع هنا سماحة الشيخ. هذا سؤال من محمد من ليبيا، يقول ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدا أو متهاونا، وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ يا إخواني، الحج إما رابع أركان الإسلام أو خامسه، والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة مرتبطة بالتوحيد مع الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فالذين يحجون وهم ما يصلون أخشى أن لا يقبل حجهم. ينبغي لمن أراد الحج أن يتوب إلى الله مما مضى وسلف من ذنوبه، لأنه يرجو بالحج أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، ولا يحصل ذلك إلا بالتوبة إلى الله مما مضى من الذنوب والمحافظة على الصلوات والعناية بها ثم يحج. أما من كان تاركا للصلاة مضيعا لها، فمن العلماء من يرى كفر تارك الصلاة ولو كان مقرا بها إذا تهاون بأدائها. لأن العلماء من يحكم على تارك الصلاة تهاونا بالكفر، لأنه وإن أقر بها ما دام لا يؤديها فيصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا اتصال من الأخ سعد من السعودية، تفضل. ألو. نعم يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ والله نحبك في الله. أحبك الله. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ. سم. السؤال الأول، بالنسبة طال عمرك في شخص عنده أرض عرضها للبيع. طيب. وهذه الأرض نازل عليها من صندوق التنمية العقارية قرض باسمه. نعم. وقال إنه يريد يبيع هذه الأرض وأنا ودي أشتريها يا شيخ. ويقول له من شروطه أنك لابد أنت تقبل عني القرض الصادر من صندوق التنمية. وتعطيه مبلغ عن ذلك. المبلغ مقابل الأرض. لا. بقدر 160,000 شراء أرض. لا. واسمه اللي في صندوق التنمية أتقبل أنا. بتبيعه الأرض. بتبيعه الأرض بدون أخذ مقابل القرض أو تبيعه الأرض. أنا أريد شراء يا شيخ جزاك الله خير. إيه؟ أنا أريد شراء هذه الأرض والقرض اللي باسمه أبي أحولها أنا، ومن شروط البنك صندوق التنمية أني يعني ما أحصل على هذا القرض باسمي إلا بعد سنتين. والله يا شيخ ما دام الأمر كذلك فلا أرى صحة البيع. ما دام البنك مقيد لأنه لا يقبل انتقال إلا بعد مضي سنتان. يا أخي هذا في ورطة، والدنيا الدنيا ما يدي عن نفسه، فالأولى أن تبحث عن شيء واضح. طيب سؤالي الثاني يا شيخ جزاك الله خير ورحمة الله والديك. طيب. بالنسبة أنا مستقدم عمال وفاتح لي محلات، والعمال هذول كنت أعطيهم رواتب وصاروا ما يعطوني طال عمرك، يخفون بعض المبالغ اللي تجيهم ويعني يتلاعبون، فقالوا إحنا نستأجر منك هذه المحلات بأجر شهري معقول يعني هذا الأجر. هذا الأمر الحقيقة النظام يمنعه. نعم. وإذا نظرنا إليه نظرة تأمل وجدنا أنه يحمل أبناءنا على الكسل والخمول ويجعلهم يسترخون لا يقدمون ولا يؤخرون. نعم. إن هو إلا الاسم، وهؤلاء الكادحون الذي جاءوا لديهم هم الذين يتولون الأعمال ويأخذون الأرباح الكبيرة وينعمون بالخيرات، ونحن كسل وخمول وغض وخمول وإخلال الأرض، فكيف نمنع المسلم؟ الله يرحم والديك يا شيخ. إذا ضرر علينا بالحاضر والمستقبل لو كنا نعقل. جزاك الله خير، والله ينفع علمك الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك، شكرا يا سيدي، يا أمان الله. أيضا مصطفى من فرنسا يقول سماحة الشيخ، ما حكم التصدق على غير المسلم؟ الصدقة من غير الزكاة جائزة. الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولما قال لما ذكر النبي ذلك الرجل الذي وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش فسقاه الماء فشكر الله له، قال يا رسول الله أولنا في البهائم عجب، قال إن في كل كبد رطبة أجل. فإذا كان هذا بالحيوان فكبد الإنسان. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أيضا هذا سؤال من خالد يقول، بل أهل الإسلام إذا أحسنوا لغيرهم من فقراء غير المسلمين وعطفوا عليهم بالإحسان ربما يؤدي ذلك إلى اقتناعهم ودخول في الإسلام، فإن أعداءنا يستغلون الفرص، المبشرون يستغلون الفرص ويستغلون أيام الفقر والفاقة ويأتون في كل مكان في المغارات ورؤوس الجبال يبحثون عن فقراء ليعطوهم حتى يدعوهم إلى الباطل. فعلى الإسلام حري بهم أن يسابقوا إلى فعل الخير وأن يبذلوا المشاريع والصدقات والنفقات العامة لكي يبينوا للملأ محاسن الإسلام وفضائل الإسلام وأن الإسلام دين الخير والرحمة والإحسان للعباد. أحسن الله إليكم. الاتصال التالي من أم جهاد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاك خير يا شيخ، ممكن أسأل؟ تفضل. لو سمحت ممكن تقدم أخذ مال الزكاة في الدراسة بمعهد من أطرق في شهادة معهد كمبيوتر أو ما شابها؟ إن تأخذين الزكاة لتدرسي عن نظام الكمبيوتر؟ نعم. والله يعني والله يا اخواني الزكاة امرها رجل، الله اعطاها الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ومن السبيل، وكون الانسان يأخذ من الزكاة لكي يدرس كمبيوتر قد يكون ضروريا له وقد يمكن تأخيره الى ان يتيسر له مبلغ، فأنا الحقيقة ما عندي يعني شجاعة لي أن أقول أخذ الزكاة في هذا جائز، لأني أقول هذا علم يمكن يعني أن تؤجليه، أن تؤجلي حتى يستر أمر، ولا تستعجلي بأخذ الزكاة، الزكاة أو شاف الأموال. أحسن الله إليكم، شكرا يوم جهاد. تفضل أبا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. حيا أبا خالد. والله أني أحبك يا شيخ بالله. أحبك الله الذي الله يديمك إن شاء الله ويطول في عمرك. أمر الله لك ولوالديك. يا شيخ أنا عندي الوالد يا شيخ. أي. متأخر في الصلاة الكثير. نعم. عندي الوالد يقصر في الصلاة. أي. ما يصلي إلا الجمعة وبعد بعض المرات. ويا شيخ والله تعرفت معه ما أدري هذا أبوه. هذا أبوك عليك بالرفق به ودعوته للخير ومصاحبة المسجد وأكثر من زيارته وأرد الحديث له وخوفه من الله ورغبه فيما عند الله وقل له عن فضل الجماعة والصلاة الخمس فضل الجماعة حاول تصحبه أحيان المسجد. هذا أبوك، حاول أن تصل إلى قلبه بقدر تستطيع، حاول أن تقرب منه وأن يشعر منك بالشفقة والحنان، لعل الله أن يفتح على قلبه بيدك. والوالدة يا شيخ يعني ما يطولها أي شيء يا شيخ. تنصحه وتحذره وتقول من الله عليك بالتعامل أمك بنصيحته، لعل الله أن يفتح عن قلبه. الله يجزاك خير. وياك حياك الله أبو خالد. اتصال التالي من من قطر. من معنا من قطر؟ تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. لو سمحت كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. لو سمحت انت مرض خاص بكلمك. طيب كلميني على الرقم هذا 411 تحت الله يعافيك 411 37 47. هذا ما بين الساعة 4:45 37 47 ما بين الرابع والنصف والخامسة إذا ذكر نعم. طيب شيخ خالد هنا على الموقع يقول ما حكم إخراج الزكاة عن الغير بدون إذن؟ ما يصح الزكاة يقول العلماء لا بد فيها من نية، من نية المزكي في إخراج الزكاة. يسأل محمد يقول هل يجوز للرجل أن يغسل أمه إذا ماتت؟ لا، العلماء يقولون لا يغسل الرجال إلا الرجال ولا يغسل النساء إلا النساء إلا الزوجين، فلكل أن يغسل صاحبه، يغسل الرجل امرأته وتغسل المرأة زوجها. يقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. أحسن الله إليكم. الاتصال التالي من شيخة من الإمارات. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة سلام. الله لو سمحت عندي سؤالين. طيب. السؤال الأول امرأة مرضعة إذا لم تستطع أن تصوم عليها من قضاء علما بأنها قد أنجبت في رمضان وعليها 26 يوم، إذا خافت على صغيرها ماذا يجب عليها أن تفعل؟ أبدا تفطر وتؤخر القضاء حتى تستطيع. السؤال الثاني امرأة تعمل ولديها راتب، هل عليها إخراج زكاة للراتب علما بأنها تسحب منه كل شهر؟ كيف؟ امرأة تعمل ولديها راتب، هل عليها إخراج زكاة للراتب علما بأنها تسحب منه كل شهر؟ إذا جاء في آخر السنة تنظر الرصيد عنده زكي. مشكور شيخ. حياكم الله. جزاكم الله خير يا شيخ. وهذا اتصال من أبي ياسر من الجزائر. تفضل. تفضل أبو ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزيك خير يا شيخ. حياك الله. يا شيخ. نعم. الدعاة عندنا هنا في الجزائر كلهم يقررون أن العمل شرط كمال في الإيمان. أن العمل يا شيخ أن العمل شرط كمال في الإيمان. نعم. فسؤال يا شيخ هل يجوز الجلوس عندهم وهل يجوز لهؤلاء الدعاة أن يقدموا حلق للشباب ويتكلمون في مسائل خطيرة مثل العقيدة والشرك والتوحيد يا شيخ؟ نعم يا أخي يا يحيى ياسر. نعم. معلوم أن الإيمان والعمل شيء واحد، لا يمكن أن نفصل الإيمان عن العمل. ففي كتاب الله جل وعلا ربط الإيمان بالعمل، وأن الإيمان والعمل شيء واحد، وما ذكر الله الإيمان إلا ذكره مقرونا بالأعمال الصالحة. وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالإيمان في القرآن ما ذكر مفردا، إنما ذكر مقرونا به العمل. فمن لم يعمل لم يكن مؤمنا، من لم يكن مؤمن من لم يكن عاملا لم يكن مؤمنا. فدعوى أنه شرط كما هذا كل دعوى باطلة، بل الشرع دل على أن الإيمان والعمل شيئان يعني مرتبطان لا انفصال ببعضهما عن بعض. نسأل الله تبارك وهؤلاء ينصحون ويبين لهم الحق، ويحذر إذا يتكلم في الأمور المهمة من غير روية، لأن ما يضر الناس إلا أناس جهلة يتحدثون إما في العقيدة أو في العقائد أو في العبادات أو المعاملة الشرعية من غير علم، بل من جهل وتقليد للآخرين، وهذا خطأ كله. نعم يا شيخ، سؤال ثاني. نعم الشيخ، عندنا ظاهرة هنا وهي إقامة حلق في الأعراف يا شيخ، فهل هذا ثابت في كتاب السنة؟ كيف الأعراف حلق يا شيخ؟ إقامة حلق في الأعراف يا شيخ، في الأعراف في الزواجات يعني. نعم في وقت، هل هذا ثابت يا شيخ؟ يعني في وقت حفل الزواج يكون في تذكير كذا، يكون في حلق، حلق يا شيخ، حلق للعلم. أين دروس دروس يا شيخ؟ طيب يعني الدروس تقام في مجتمع زواج. نعم والله هو إذا كان هذا مقصود بالخير، وأن هذا الاجتماع ينبغي أن يعلموا ويفقهوا ويبين لهم الحق، هذا قد يكون جائز إن شاء الله العلم جائز. لكن كون هذه الحلقة تكون في المساجد أكمل، وإذا كانوا يرون أن إقامتها في أوقات الحفلات لاجتماع الناس وإصغائهم لها، وأنهم يجدون في إقامتها منفعة للمدعوين يتفقهوا وضبطت بالضوابط الشرعية، فأرجو أن لا حرج فيها. نعم يا شيخ، أنا في حصة مرات كنت سألتك عن إمام يا شيخ عندنا معروف بالسحر والشعوذة، أنت قلت لي أنه لا يجوز له أن يكون إمام، واختاروا خياركم للإمامة وانصحوه. يا شيخ هذا الرجل منذ 20 سنة ونحن ننصح فيه يا شيخ، وهو مستمر على هذا العمل، ونحن هجرنا الصلاة خلفه يا شيخ، فهل نحن محقين في ذلك؟ يا أخي عليكم بتقوى الله ونصيحته. نعم. وإقناعه، فإن لعل الله أن يسهل قلبه لا تيأسوا، ناصحوا وحذروه من عقوبة الله، وبينوا له أن الإمامة لا تليق بمن كان من تكون هذه أفعاله، لعل الله أن يهديه ويمن عليه. اللهم آمين. شكرا لك شيخ. شكرا لك أبا ياسر. كان أبو عمر من العراق، سأل سماحة الشيخ، تلقى الزملاء سؤاله، يقول إن أباه يبلغ من العمر 77 عاما، ومنذ 7 سنوات ذهب سمعه وبصره، عندما يذهب إلى الجامع يحدث شيئا من الإذاء للمصلين، فهل يجوز له أن يصلي في بيته؟ إذا كان يحدث أذى، بأن إما أنه لا يسمع حتى يعني أخطاء أو من حصل بول أو نحو ذلك، من ما استمع ما استفاد من المحادثة، فالأولى أن يبقى في البيت. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هذا أيضا أبو عمر من السعودية، تفضل. تفضل يا أبا عمر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الله يجزاك خير. الله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. الله يجزاك خير يا شيخ. شيخ الله يجزاك خير، هل الوالدة كانت توفت هذا العام؟ فهل يجوز ان انا احج عنها مع العلم ان انا علي دين؟ كيف ابو عمر، الوالده توفيت هذا العام ثم ماذا؟ وانت تريد ان تحج عنها وعليك دين كذا؟ يعني هل يجوز ان انا احج عنها؟ حججت عن نفسك؟ الحمد لله اديت الفريضه الحمد لله. طيب ان حججت عنها فحسن. طيب واضح ابو عمر. طيب شيخ الله يجزاك خير، يعني الله يجزاك خير، بالنسبة للحج هل بالنسبة للحج يجوز ان انا احج عن, عن, عن كل واحد من المتوفين كل عام؟ والله يا اخي الحج جاءت النيابة في الشرع فيه لمن لم يؤديه لكبر سنه، اما من ادى فريضته عن نفسه واداها وللحمد فلا يقول يعني ادى الواجب اللي عليه، ان تيسر حج عنه والا فلا يلزم لانه ادى الذي عليه، انما الحجة جاءت بالنيابة عمن لم يؤدي حجه المفروض عليه. احسن الله اليكم سماحة الشيخ، شكرا لك ابا عمر. تفضل يا محمد. تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. بغيت اسأل يا شيخ، يجوز اصوم صيام داود مع صيام يوم قصر يوم يوم بعد يوم اجمع بينها بين ايام البيض والاثنين والخميس، هل يجوز؟ لا، اذا اصمت صيام داود نعم خلاص انتهى مع هذا الشيء، لا صيام افضل منه، يدخل في ضمن ايام البيض وغيرها، ما اجمع بينهم، لا انتهى الرسول قال لا افضل من صيام داود. لكن يا اخي هذا الصيام نعم. الانسان ينبغي اذا عمل عملا ان يداوم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله ما دام عليه صاحبه وان قل، فانا اخشى ان صيام يوم ويقتل يوم أن يشق عليه تتركه أحيانا، لو اقتصرت على أيام البيض والخميس والاثنين لعلك أن تستطيع، لأن فيها للزمن والكسل أخشى، بس أن يطيق إلا من يطيق أن يصوم يوما ويفطر فنعمة. ابن عبد الله بن عمرو العاص لما أراد النبي أن يمنع قال أن يستطيع، قال لعلك أن تستطيع، كان ابن عمر بن عمرو كان ذهب في آخر حياته كبر سنه فعجز أن يصوم يوما يفطر يوما، فكان يفطر أياما ثم يقضيه لها، ويقول لا أحب أن أترك عملا فرحت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعني ألجأ عبد الله بن عمرو إلى هذا، وإلا كان يقول له صم من كل شيء ذات أيام، فأنت إذا صمت أيام البيض ذات أيام أو لثي الخميس أو لثي وحدة فأرجو أن يكون ذلك يسير عليك وتغضب عليه، واما صوم يوم وفطر يوم هذا قد لا تستمر عليه. نعم جزاكم الله خير سماحه الشيخ. تفضل يا ام محمد. ذهبت ام محمد. طيب صالحه هنا على الموقع تقول سماحه الشيخ ما حكم تقبيل النساء المحارم؟ والله يا اخواني تقبيل المراه محارمها من اخوانها اخوالها واعمامها هذا التقبيل احيانا قد يكون في مشكل، لان البعض قد يكون التقبيل ما بين خدين او الشفاه نحو ذلك، اخشى من نزغة شيطان، والشيطان حريص على ابن ادم، يجري منه مجرى الدم يسهل له الامر ويغويه وربما طغت شهوته والعياذ بالله، فكون يكون تقبيل الراس او نحو ذلك كبير السن عندي ان اولى من التساهل بالتقبيل في اماكن ربما تجر الى اذهاب شهوه وحصول ما لا تحمد عقباه، والحذر والاحتياط للامور فيها خير كثير، نسال الله السلامه. اللهم جزاك الله خير. ام محمد تفضلي. الو. نعم. لو سمحت يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. ابى اسال يا شيخ عن قطره العين، استخدمتها برمضان مرتين وطعمتها بحلقي. ابد قطره العين لا تؤثر. بس حسيت طعمها بحلقي. لا تؤثر الحين. طيب الفيج كيف يا شيخ؟ نعم. الفيج. ما في شيء. عادي بسرعه. الله يجزاك. حياك الله يا محمد. تفضل يا حمد. تفضل يا حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حيا الله حمد. يا شيخ انا عندي طفلين معاقين. عانك الله ورفع بها درجاته الله يسلمك. يعني قالوا لي الاطباء ان هذا وراثه، وان اذا شاء الله حملت الزوجه في المره القادمه انه هناك يعني امامك اختيارين، ان في الشهر الثالث يتم اخذ عينه من الطفل، فاذا كان مريضا فيعني يكون الراي لكم بالجهاض او الاستمرار يعني على الحمل، فما ادري ما حكم هذا يا شيخ؟ يعني يا اخي لا شك ان الإعاقة أمر ليس بالسهل، ونسأل الله أن يعين من يبتلوا بذلك، ونوصيهم بتقوى الله والرضا عن الله والصبر على ما قضى الله وقدر، والإيمان بأن هذا قضاء الله وقدره وأن الله حكيم عليم رحيم فيما يقضي ويقدر. لكن إن أمكن أن يكون الإجهاض في الشهر الأول هذا المطلوب، أما إذا بلغ 6 أشهر صعب أن يقابل صعب. أما إن كان في الأول في أول الشهر في 30 يوم ونعمل حدود 40 يوم فلا مانع. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذه لمياء، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يجزاك خير. حكم لبس اللثام للمحرمة كيف؟ لبس اللثام للمحرمة. اللثام للمحرمة سماحة الشيخ. اللثام إن كان اللثام عاما لوجه يصلح، أما إن كان على جزء فلا مانع عنه. طيب السلام عليكم. هنا فاطمة تقول: ما حكم اللباس القصير للفتيات الصغيرات سماحة الشيخ؟ والله كون ننشئ الصغيرات على اللبس الطيب فيه ذلك كمال لهن وتنشئتهن على الخير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا اتصال من أبي أسامة، تفضل. تفضل يا أبا أسامة. سلام عليكم. الله سلام. سلام. طيلة الشيخ شارع لو سمحت. ما هو السؤال الأول؟ السؤال الأول أنا مصاب بمرض السكر. أي. تعاقد رمضان 3 مرات فيكم. كيف؟ وشهر رمضان كله أفطرت وصدقت عن كل يوم مسكين. يعني ما استطعت أن تصوم. نعم. يعني رمضان صمت. يعني عجزت عن الصيام فأطعمت عن كل يوم مسكين. نعم. طيب يبدو لي انه يتحدث من يصيبني نوع من الدوار والدوخ. ابو اسامه انت تتحدث من هاتف جوال، الصوت لا يصل الينا واضح وكامل. نعم معك يا شيخ. طيب تعيد لنا السؤال لو سمحت. السؤال عن صوم رمضان، انا مصاب بمرض السكر. اي. وكل يوم كنت افطر واصدق عن مسكين لاني ما استطيع، جربت اني اصوم ما استطعت. طيب هذا صحيح؟ اذا والان تقول الحمد. طيب نعم الان تستطيع القضاء؟ لا ما يا شيخ، انا المشكله تلازمني اجرب احيانا الليل والخفيف. ما دمت انفقت عن كل يوم كيلو ونصف من الرز او الحب اجزاك ذلك والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السؤال الثاني يا فضيله الشيخ. نعم. حس الثاني 20 حس مفرد. ايوه كيف؟ نعم حبيت حج مفرد وقفت سعيد ووقفت في عرفات وما صرت الى جده بفرص الظروف تشيلني الان. ما بعرف يعني وقفت بعرفات وبت بالمزدلفه. نعم وقفت سعيد ووقفت هذا اول ما قدمت. نعم اول ما قدمت وقفت وسعيد. نعم اول ما قدمت قصت وسعيد ثم وقفت بعرفه ثم وقفت بعرفه. نعم رميت العقبه الكبرى. وبعدين غادرت الى جده ما اكملت مناسك الحج. في ظروف حصلت عندي. ايش يلزمني؟ ما هي الظروف؟ الظروف مرضيه يا شيخ. مرضيه؟ نعم. لكن لما رميت جمل العقبه قصرت من شعرك؟ نعم قصرت من شعري. اذا بقي عليك الجمار في ايام التشريق وبقي نعم. عليك المبيت ليالي يمنى. نعم. وبقي عليك طواف الوداع وبقي عليك طواف الإفاضة. نعم. الجمار البقية تذبح عنها شاة. نعم هذا واحد. نعم. ثانيا المبيت كبش. المبيت كبش تذبح عنها. أمشي. لا تذبح عن كبش عن ترك النبي بمنى تذبح عن كبشة إن شاء الله. نعم نعم. ثالثا ترجع الآن ترجع لمكة وتطوف وتحرم بعمرة ثم نعم. تؤدي العمرة وتطوف طواف الإفاضة وتطوف طواف الإفاضة وتذبح كبشا الحمد لله. الحمد لله. لكن أخذها للتسبيح لما تفضلت يا شيخ. نعم اخذ هذا الترتيب الامور الثلاثه. نعم التي هي الجمار والمسلمين وطواف الوداع. نعم الله يجزيك خير على المسلمين. واما طواف الافاضه فارجع الان مكه واحرم بعمره. واذا من جده من احرم من وين ساكن فيهم؟ ما انا ساكن في جدة. اذا احرم في بيتك في جدة. نعم. ان شاء الله غدا وطوف وسعى. نعم. اتي بطواف الافاضة. نعم. اذبح كبشين والحمد لله رب العالمين. الله يجازيك كل خير عني وعن الفي المسلمين. امين. طبعا بالنسبة لهذه الشيخ سماحة الشيخ وزع الفقراء على فقر الحرم يذبحها بمكة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا اتصال أخير من أم عبد الله من السعودية. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. أنا قبل كده دقيت عليكم يا شيخ بس ما فهمت سؤالي. طيب تفضلي عيدي سؤالي. أنا طلقت الطلقة الأولى. إيه. الأولى. إيه. وأنا حامل. طيب. تقريبا في شهر في شهر ونص شهرين. طيب ثاني. طلقني في نفس اليوم وجامعني ورجعني. طيب. على سبب مشكلة سبب بحصلت مشكلة بينه وبينه. طيب. وطلقت الطلقة الثانية برضي وانا حامل قدام اهلي طلقني بعد 10 ايام رجعني. وطلقني الطلقة الثالثة وانا حامل في الشهر السابع طلقني كان شد مرة كان غضبان لكن بعد ما هو طلقني الطلقة هذه دب على اخوي وقال انا طلقت اختكم ثالث طلقة يعني وكتب عندي قضيتي في المحكمة وغير اقواله انا قضيتي في المحكمة والطلقة الرابعة طلقني بعدها بشهرين ونص رجعني معي انت يا شيخ يا اختي قلت له اسمعني يا شيخ قلت له كيف رجعتني في الطلقة الثالثة كلمني بس واحد مفتي في جدة وقال لي انا قال لي كان شديد الغضب قلت له كان شديد الغضب قال لي انا هو لا طلقة في اغلاق بس هذا السؤال اللي سألني اياه ورجعني بس الطلقة الرابعة يا شيخ قلت له كيف رجعتني بعد الرابعة قال لي انا جامعتك في طهر عشان كذا الطلاق ما يقع يا اختي لكن ايه وقضيتي في المحكمة يا شيخ وانت ارسلت لنا اوراق ها وغير اقواله كاتب في الطلقات لا يشعر بحاله لما كلمت القاضي يا شيخ قلت له هذا جالس يغير اقواله كل الطلقات يشعر بحاله وانت تبغى تعاشرني حرام وتبغى ترجعني حرام وانا دحين قضيتي في المحكمة لكن يبيت لي الكذاب وانه يعاشرني حرام يعني غير اقواله كتب انا لم اشعر بحاله لم املك نفسي كلها في الطلقات كيف لا تشعر بحالك كنت الثالثة دقيت على اخويا وقلت له انا طلقت اختك ثالث طلقة طيب يا ام عبد الله طيب فمن يعطيك اسوي هو غير اقواله انت سياسة سمحت الشيخ ارسلت ورقة للمحكمة يا ام عبد الله يا ام عبد الله القضية القضية في المحكمة ايوه وما دامت في المحكمة لا نستطيع ان نتحدث شيء لان القاضي الان هو المسؤول عنها بامكان القاضي ان اشكى شيء اتصل بنا نتفاهم معه وأما القضية المحكمة ما نستطيع نفتي بها ما دام القاضي ينظر فيها فنظر القاضي هو الأول القاضي عرفت يقول يا شيخ القاضي والله عاد القاضي إن سألنا تعاوننا معه أما ما دام القضية عندنا ما نستطيع دخل يحلف كذاب والله عاد القاضي سينظر الموضوع إن شاء الله بما يوافق الشرع إن شاء الله وأرجو الله أن يكتبكم الخير نعم اللهم آمين أحسن الله إليكم سماحة الشيخ شكرا لك يا ام عبد الله وشكرا لكل المتأخرين في هذه الحلقة لنا عود بإذن الله تعالى ولقاء جديد في الأسبوع القادم حتى يحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.